بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله. قل الحمد لله وسلام على قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الشجرة بل هم قوم يعدلون بل أكثرهم لا يعلمون بسم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وأنزل لكم لكم من السماء إماء فأنبتنا حدائق ذات بهجة أنتم تنبت شجرها بل هم قوم يعدلون وجعل بين البحرين حاجزا بل أكثرهم لا يعلمون قليلا ما تذكرون أم البر والبحر ومن يرسل الرياح نشورا ومن يرسل الرياح نشرا تعالى الله عما يشركون الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء قل هاتوا ومن يرسل الريح نشرا بشرا صلى على النبي بصوت عالي. أإله مع الله. أإله مع الله بس اسمعها نيلو. زي ما تلاها العميد يا شيخ. بكل العرب والزخارف القرآنية اللي فيه. أنا ضيف عندك من فرشوط. روح يا عم الشيخ. وخلفت الوعد يا شيخ. روح يا الله. الله أكبر عليك. شفت عليها. أإله مع الله. أيان يبعثون. الصيرا. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء من المسلمين وأن فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين فمن اهتدي فإنما يهتدي ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم وهدم ومدحه عز وفخر فليس ياتي القلب هم للذي يصلي على محمد فهل صليتم اليوم على محمد الوصله دي على الله وعليني على الله تكسفني طالله بالله مي البني ولا يسعى تاني لا يا شيخ والله بعد اليمين دي زعلوش يا عم الشيخ ده عشرة عمر والله لازم محمود صديق كان يلبي الدعوة العميد كان يقول نعم حاضر كان يجبر الخواطر العميد بسم الله ما شاء الله ايوه يا شيخ يا عم الشيخ محمود روح انت عارف يا مين فراشتك ما تزعلش الناس يا شيخ مولانا الله اكبر عليك كان لا هو يا شيخ